أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله بعد أن انتهينا من الأحكام وانتهينا من الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، نبدأ بإذن الله تعالى في موضوع آخر وهو العلم. العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة. طبعا احنا كما قلنا أن مسألة التعريف لابد أن يكون التعريف جامعا مانعا، جامعا مانعا أي يجمع كل ما أو كل جزئيات التي داخل التعريف، ويمنع أي شيء آخر ليس مقصودا. فقوله العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، يعني أن يدرك وأن يعرف الشيء، الإنسان الشيء حقيقة، يعني كما أننا الآن ندرك أن هذا المكان لتدريس، ندرك أن يوجد رجال هنا ويوجد نساء هناك، هذا إدراك علمي، تدرك ذلك وهذه هي الحقيقة، فأنت تدرك ذلك، فإدراكك لهذا هو ما يسمى بالعلم. إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، يعني تكون متأكد من ذلك، متأكد من ذلك. كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط للصلاة، إدراك أن الجزء أكبر من أن الكل أكبر من الجزء، هذا شيء معروف. كل هذا المكتب أكبر من إيه؟ من جزء إيه؟ منه، هذا شيء إيه؟ معروف. وهنا يعني اختار مثالين جزاه الله خيرا، يعني مثال عن العلم الضروري والعلم النظري. فكونك أنك تدرك أن الكل أكبر من الجزء، هذا علم ضروري، يعني لا يحتاج إلى استدلال، لا يحتاج إلى استدلال. عندما أقول مثلا أن يوجد في الصف الأول اثنان، لا يحتاج مني استدلال، هو اثنان أمامي. لكن عندما أتى بأن النية شرط لصحة الصلاة، هذا يحتاج إلى استدلال، لما وما هي الشرط وما هي ذلك. ولهذا نسميه علم نظري، يحتاج إلى استدلال وإلى تدقيق وإلى تمحيص. ولهذا تجد فيه الخلاف، تجد فيه الإيه؟ الخلاف، لأنه علم نظري يحتاج إلى تفكير، فهذا قد يأتي بقول، هذا قد يأتي بقول. هنا نبدأ في مسألة تسمى احترازات التعريف. احترازات التعريف، نأخذ كل كلمة ثم نبدأ ننظر هذه الكلمة توضح شيئا وتخرج إيه؟ أشياء. ننظر، فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري. يعني كلمة إدراك الشيء خرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك اللي هو الجهل. والجهل ينقسم إلى قسمين، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط هو أن أقول لك هل تعرف شيئا في أصول الفقه؟ تقول لا أعرف شيئا، هذا جهل بسيط. وفهمنا بسيط لأن المشكلة حلها إيه؟ بسيط. أنا أقول، أنا أسألك هل تفهم شيئا في أصول الفقه؟ قلت لا. إذا ما الحل؟ أن تفهم وأن تحضر أصول الفقه وأن تدرس. لكن لو أنا قلت لك هل تفهم شيئا في أصول الفقه؟ قلت كل شيء. أقول لك طيب مثلا ما هي الأبواب التي أنت فيها جيد؟ تقول باب الحيض، باب النفاس، باب البيوع. يبقى إذا أنت عندك جهل مركب، عندك إيه؟ جهل، لأنك تظن أنك إيه؟ تعلم، هذا جهل مركب. لكن في قوله هنا إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء هنا خرج به إيه؟ عدم الإدراك، هذا خرج به الجهل إيه؟ البسيط. وخرج بقولنا على ما هو عليه، إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، وسمى الجهل المركب. مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة، هذا أخطأ. ولكن المشكلة ليس في أنه أخطأ، المشكلة أنه يظن أنه إيه؟ يعني أنه يعلم. ولهذا هنا يقول إدراك الشيء على ما هو عليه، كلمة على ما هو عليه، لأن ممكن أقول لك تعلم تقول لي أعلم، ولكن لا تعلم إيه؟ الشيء على ما هو عليه. خلاص؟ فأنا عندما أقول لك هل تعلم شيئا في أصول الفقه؟ كلام خلاص. لكن عندما أقول أعلم وتكون شيئا آخر، فأنت أدركت فعلا ولكن ليس ما على ما هو إيه؟ عليه. طيب، وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علما. ثم يعني لم يدرك الشيء إدراكا جازما يبقى لا يسمى علما. عندما أقول لك مثلا هل فلان موجود، تقول والله يمكن يكون موجود، يمكن أن لا يكون إيه؟ موجود. هذا ليس إدراكا وليس علما. العلم أن تجزم بما إيه؟ تدرك. إما الإجزام هذا يكون على سبيل يقين أو يكون على سبيل إيه؟ غلبة الظن، أو يكون على سبيل إيه؟ غلبة الظن. واحد يقول لي الآن كيف يكون العلم على اعتبار غلبة الظن؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى إن بعض الظن إثم؟ يعني أقول لك في يوجد فرق بين الظن الغير مبني على دليل والظن المبني على إيه؟ دليل. فالظن المبني على دليل هذا ليس هو المنبوذ أو الذي يذم أو يعاب. الذي يعاب أو يذم الظن إيه؟ الظن الذي ليس له إيه؟ دليل. نعم، يعني مثلا عندما يقول مثلا إيه؟ عندما مثلا تكون مثلا أنت الآن أنا ذكرت مثلا في باب مثلا التيمم ووجدت كذا وكذا وكذا وكذا والراجح عندي كذا وكذا، هذا رأى ظن لكن غير ظن، بحيث أنك عندما قلت الراجح عندي أنت تعلم أن غيرك عنده إيه؟ راجح. فالراجح عندك مرجوح عند إيه؟ عند غيرك، والمرجوح عند غيرك راجح إيه؟ عندك. فالمهم هنا أنك تكون مطمئن لما وصلت إيه؟ وصلت إليه. نعم، إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن ومرجوح وهم، وإن تساوي الأمران فهو شك. ركز معه، يعني ما الذي بعده سوف يفهمك هذه الجملة. وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي، يعني الإدراك إنك تدرك عند الإدراك، عندك ايه؟ ادراك، تدرك شيئا اي تعرف شيئا. هذا ليس كل الادراكات مثل بعضها، يعني ليس معنى انك تدرك الاشياء وتعرف الاشياء ان ادراكك كادراكي كادراك فلان، بتختلف الادراكات بمعنى. او اقوى شيء هو العلم، والعلم ادراك، والجهل البسيط. يعني اقوى شيء هو هنا وضعها ليس ب يعني هو لم يضعها يعني كما نقول أن بعض العلماء عندما يصنفون كتابا إما يضعون الأقسام على حسب القوة والضعف، وإما يضعون الأقسام على حسب تيسير الحفظ. يعني هنا عندما وضع الإدراكات قال العلم ثم الجهل البسيط ثم الجهل المركب ثم الظن ثم الوهم ثم الشك، هذا الشيخ هنا وضع هذه الأقسام ليست على سبيل الأهم في المهم أو الأكثر يقينا في الأقل، بل وضع هذه الأقسام لكي يسهل حفظها. ولكننا عندما نتكلم الآن نقول أن أعلى شيء هو الإيه؟ العلم. أعلى شيء هو الإيه؟ اكتب جنب جواري رقم واحد، مكتوب رقم واحد وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا إيه؟ جازما. يعني هو متأكد مما يقوله إدراكا جازما، كأن يقول مثلا أن الله واحد، هل في هذه فيها شك؟ الله واحد، هل فيها خلاف؟ يعني خلاف عند الملاحدة أو عند خلاف عند الملاحدة أو نقول عند غير العقلاء يعني عند الجهلاء مثلا، لكن هو إيه؟ لا خلاف إيه؟ لا خلاف فيها، لا خلاف فيها. رقم اثنين، ضع رقم اثنين الظن. حيث معايا رقم اثنين ضعوا ايه؟ ما تيجي تجيب رقم اثنين اجعلها الظن. يعني هنا هو جعل الظن رقم اربعة، انت اجعل رقم ايه؟ رقم اثنين. ادراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، يعني عندما تعرف مسألة وتصل إليها بعلم ولكن فيها احتمالات، فأنت اخترت الشيء الذي اقتنعت به. عندما نقول مثلا الصحيح أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، عند غيرنا يقول أن لمس المرأة ينقض الإيه؟ الوضوء. إذن نحن بالأدلة التي عندنا وصلنا إلى أن لمس المرأة لا ينقض الإيه؟ الوضوء. وعندما أقول لمس المرأة لا ينقض الوضوء نقصد بذلك الرجل لزوجته، أما الرجل لغير زوجته إذا لمسها قاصدا فإنه يأسم، فإنه إيه؟ يأسم ولا ينتقد الوضوء، ولا ينتقد الإيه؟ الوضوء، ولكنه إيه؟ يأسم. أما إذا لمس الرجل امرأته فإنه طبعا لا يأسم، هذا مباح له، ولكن كذلك لا ينتقد الإيه؟ الوضوء. لأن عندما نقول لمس المرأة الرجل لا ينقض الوضوء، البعض يقول إذا لمس المرأة إيه؟ جائز ولكنه لا ينقض الوضوء، وهذا خطأ شائع بين العوام، خطأ شائع بين الإيه؟ بين العوام من الناس. من إذا أرادت امرأة أن تسلم عليه وضع شيئا عليه يده ويقول لأني متوضئ، وهو يعني احترز من الشيء الذي لا شيء فيه وترك الشيء، وقع في الشيء الذي فيه حرمة. فلمس الرجل للمرأة والسلام عليها بين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يضع أحدكم المخيط في رأسه خير له من أن يسلم على امرأة صلى الله عليه وسلم. فلمس المرأة محرم، إذا كان الله سبحانه وتعالى منع أن تنظر إليه هيجوز اللمس؟ المهم هنا أن أقول أن هذا الأمر يحتاج إلى إيه؟ بعض يقول لك الوضوء يعني أولى مثل النساء فأخذ اللمس بالإيه؟ باللمس هكذا، أن يضع مثلا كفه على يدها أو مثل هذا. والبعض قال اللمس هنا الجماع، وساق أدلة على في قوله أولى مثل النساء، أدلة تبين أن الملامسة هنا هي إيه؟ الجماع. فعلمنا من ذلك أن الراجح هو أن لمس الرجل لامرأته لا ينقض وضوء، ولكن هذا راجح عندك أنت، نسميه إيه؟ الظن، نسميه إيه؟ الظن. أما أنا أظن أنه لا ينقض وضوء هذا نسميه إيه؟ الظن، وهي المرتبة الثانية بعد الايه؟ بعد العلم. المرتبة الثانية في إدراك، في قوة الإدراك ما بعد الايه؟ العلم. طيب، أما المرتبة الثالثة وهو الوهم، هو ايه؟ الوهم. يعني لو نظرنا، يعني لنا اكثر من نظره، ممكن الشك هو ادراك الشيء مع احتمال ضد المساوي. تدرك شيئا، تقول ان لمس المراه والله احتمال ينقض وضوء واحتمال لا ينقض وضوء، لم تستطع ان تصل اليه الى شيء، فهذا يسميه ايه؟ شك. هذا يسميه ايه؟ شك. مكتوب عندك ادراك الشيء مع احتمال ضد المساوي، ادراك الشيء مع احتمال ضد ايه؟ مساوي. ضد ايه؟ مساوي. يعني انت الان لم تصل، هل ادراك، هل لمس المراه ينقض الوضوء ام ايه؟ ام لا ينقض الوضوء؟ فهذا ايه؟ انت شاكك، ما زلت لم تاتي بالادله التي ترجح شيئا ايه؟ عندك. فهمت؟ اما المرتبه الايه؟ الرابعه. الرابعه فهي الايه؟ الوهم. هي الايه؟ الوهم. وهي ادراك شيء، ادراك الشيء مع احتمال ضد راجح. ادراك الشيء مع احتمال ضد ايه؟ راجح. فاذا ادركت الشيء مع احتمال ان عكسه هو الراجح فهذا يسميه الايه؟ الوهم. ولان العلماء في العلماء في الكتب يقول قال العالم الفلاني كذا كذا وهو وهم في ذلك، يهم في ذلك، حدث له وهم، ولهذا العالم اطلق الشيء المرجوح وترك الشيء الايه؟ الراجح. اذا فانك عندما تدرك الشيء ادراكا جازما لا مجال فيه للشك هذا يسمى ايه؟ علم. ملك لا مجال فيه الشك هذا يسمى، ولا مجال، هو الادراك الجازم لا مجال فيه لشيء اخر، قولا واحدا، هذا يسمى ايه؟ علم. وعندما تدرك الشيء وعندك ضد له مرجوح هذا ايه؟ الظن. وعندما تدرك الشيء وعندك فيه ضد مساوي هذا ايه؟ شك. وعندما تدرك الشيء وعندك فيه ضد راجح هذا ما هو يسمى ايه؟ الوهم. يسمى ايه؟ الوهم. فبالترتيب ممكن ناخد الترتيب، العلم، الظن، الشك، الوهم. خلاص. اما المرتبه الخالصه الوهم، ادراك الشيء مع احتمال ضد راجح. عندما نقول مثلا ان هذا الحديث صحيح لانه قال فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان وكلهم ثقات، نقول نعم، تقول ان كلهم ثقات وعندهم ذاكره قويه وما الى ذلك، نقول جيد، لكن قد يكون واحد منهم مره نسي فاخطا، هذا احتمال ولكنه مرجوح، ولهذا نقول ان غالب الظن ان الحديث ايه؟ صحيح ويؤخذ به. نعم. ممكن نقول ذلك. نعم. ولهذا انا رتبت لكم على هذا الترتيب، انا ارتب من اقوى الاضعف يعني. ثم الجهل البسيط، المرتبه التي بعد ذلك اللي هي نسميها المرتبه الرابعه، الشك، المرتبه الخامسه الشك البسيط، الشك الايه؟ الجهل البسيط، الجهل الايه؟ البسيط. هذا وان ليس عنده ادراك بالكليه هذا ارحم من الذي عنده ادراك ولكن خطا. عندما اقول لك، عندما انت تقول مثلا لي دائما اخذنا مثال اصول الفقه، اما واحد يقول لي ان اصول الفقه لها مباحث، اولها الطهاره، ثانيها الصلاه، اقول له لابد ان اعلمه شيئا، لابد ان اعلمه ايه؟ شيئا، اعلمه اولا ان هذا فقه وليس ايه؟ اصول الفقه، ثم بعد ذلك اعلمه ايه؟ اصول ايه؟ الفقه. اذا هو ارهقني، وعندما يجادل هيكون أشد. عندما تقول لواحد مثلا أنت لما لم تأتي اليوم في الدرس، تقول له غدا مثلا، يقول أنا أتيت، هذه مشكلة، هو لم يأتي، تقول له كيف أتيت، أنت الآن تريد أن تثبت له شيئا، هذا معلوم أنه لم يأتي. أو يقول أن الدرس الشيخ قال أنه على المغرب، فكل الشيخ قال على العصر بدليل أننا لنا كم أسبوع ندرس بعد الإيه العصر، يقول لك لا، لكن مرة لما قال كذا وقال كذا تقول ويقول لك أرهقك، وكل ذلك لكي تزيل عنه شيئا إيه خطأ، ثم بعد ذلك تعلمه أن الدرس بعد الإيه العصر. إذن فالجهل المركب هذا آخر مرتبة في الإدراكات، لأنه إدراك الشيء ليس مع على ما هو عليه، ولكن على غير ما هو عليه، فأنت تريد منه أولا أن يتنازل عن ما في ذهنه، ثم تبدأ تشرح له الإيه الشيء الإيه الحقيقي. إذا خلصنا إلى أن الإدراكات تنقسم إلى ست: أقوى شيء العلم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما لا مجال فيه ليه؟ للوهم والشك ولا الظن. ثانيا الظن، وإدراك الشيء على ما هو عليه مع احتمال جد إيه مرجوح. ثالثا الشك، إيه هو التساوي بين الإيه بين الأمرين، بين هذا وذاك. رابعا الوهم، وإدراك الشيء إيه مع احتمال جد إيه راجح، يعني هو اختار المرجوح، اختار الضعيف، ولكنه شيء معتبر، ولكنه شيء إيه معتبر. ثم بعد ذلك الإيه الجهل الإيه البسيط، هو أني لا أعلم. فكل إذا كذا متى الدرس؟ لا أعلم الدرس بعد العصر يوم الجمعة، انتهى الأمر، سهل جدا. لكن متى الدرس؟ بعد المغرب. نقول لا بعد العصر، لما أصلي كذا وكذا، هذا هو الجهل الإيه المركب، الجهل الإيه المركب. نعم. ثم يقول رحمه الله: وأقسام العلم، ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري. العلم ينقسم إلى إيه قسمين: ضروري وإيه ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر واستدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن النار حارة، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يحتاج إلى استدلال، وهذا ما جعلناه في القسم الأول علم، إدراك الشيء إدراكا إيه جازما. يبقى إذن هنا عندما نقول أن العلم ينقسم إلى علم ضروري، بمعنى إيه؟ أنك لا تحتاج إلى استدلال. عندما نقول أن الكل أقوى من جزء، هل تحتاج إلى شيء؟ عندما أقول لك أنا الذي أن فلان هو الذي يشرح أصول الفقه، أن محمد هو هذا، هل يحتاج منك إلى شيء؟ لا يحتاج منك إلى شيء. أنت تعرف أن هذا اسمه محمد وطلعه أمامك، ونقول أنه يحضر أصول الفقه. إذا هذا علم ضروري لا تستطيع أن تنكره. أما العلم النظري وهو الذي يحتاج إلى استدلال، لابد من بعض الجهد منك لكي تصل إلى إيه؟ إلى الإدراك هذا الذي تريده. يقول: والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الصلاة، لابد لكي تعرف أن النية واجبة في الصلاة أن تقرأ الحديث إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات، وطالما أن صحة الأعمال بالنيات إذا تجب النية في الصلاة حتى تكون الصلاة إيه؟ صحيح. كل هذا استدلال، هذا نظر. عندما أقول أن المسح مثلا على الخفين لا يجوز في من الجنابة، لأن الجنابة لابد أن يخلع خفيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، إذن فالإنسان إذا كان يلبس الخفين ومسح عليهما وأحدث حدثا أصغر فإنه يمسح على الخفين، أما إذا أحدث حدثا أكبر فإنه لابد أن ينزع الخفين ثم يغتسل. إذن كل ذلك يحتاج إلى إيه؟ نظر. وهذا يسميه بالعلم الإيه؟ النظري. بالعلم الإيه؟ النظري. يعني ممكن نقول أن العلم النظري هو ماذا؟ هو نفسه نسميه إيه؟ نعم، نسميه مما سبق في الإدراكات التي تكلمنا عنها، الظن. الظن هو اللي هو نسميه إيه؟ الظن اللي هو غلبة الإيه؟ غلبة الظن. غلبة الإيه؟ الظن. لأن الظن أصلا له درجات، يعني ممكن أحد يكون يظن شيئا ولكنه يعني يغلب على ظنه بحيث أنه قريب إلى إيه؟ العلم الجازم باليقينا. فهمتم هذا؟ طيب. ثم قال رحمه الله: الكلام. قال رحمه الله: الكلام هنا عندما نتكلم عن الكلام في أصول الفقه فيختلف الكلام فيه عن النحو، فالنحو فعلم النحو ينظر إلى الكلام أو يبحث مبحث الكلام في ذات الكلمة، الكلمة في ذاتها وفي إعرابها وفي صرفها. أما علم أصول الفقه فيبحث في باب الكلام عن مدلول الكلام، عن إيه؟ ما يدل به هذا الكلام. فالأصولي ليس من مباحثه أن يعرف الكلمة هذه وإعرابها وبنيتها وذاتها، وأن هذه الكلمة صرفها كذا وأن الحرف الأول فيه، ليس هذا هو المقصود عند الأصولي، هذا هو المقصود عند النحوي. أما الأصولي يريد أن يعرف مدلول هذه الكلمة، هذه الآية وهذه الكلمة في الآية وهذه الكلمة في الحديث، ما الذي نستفيد به، ما الحكم الذي يخرج إيه من هذه الكلمة، مدلول ما يدل أو ما تدل عليه أو ما يدل عليه هذه إيه الكلمة. فهمتم الفرق؟ باب الكلام هنا وهنا باب الكلام، ولكن هنا يختلف عن إيه عنه. طيب الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد. طبعا كما قلنا أنه يوجد فرق بين التعريف اللغوي والتعريف الايه، فرق بين ايه، بين التعريف الايه اللغوي والتعريف الايه الاصطلاحي. نعم، التعريف اللغوي دائما بيكون اوسع من التعريف الاصطلاحي. فهنا عندما قال واصطلاحا اللفظ المفيد، لانه ممكن يكون في لفظ له معنى ولكنه ليس ايه، ليس مفيدا. ممكن يكون له معنى في غير اللغه العربيه ولكنه ليس له معنى في الايه، في اللغه. ممكن يكون له معنى ولكن ليس مفيدا، كمثلا عندما تكون مثلا اذا جاء محمد وجلس ثم بدا في الكلام سفر، هذا كل كلمه لها معنى ولكنها ليس ايه مفيدا. فاصطلاحا هذا ليس كلاما، اصطلاحا هذا ايه، هذا ليس، لانه ليس مفيدا، لانه ليس ايه مفيدا. لكن انا اقول عندما ياتي محمد ويجلس فقل له كذا وكذا، هذا هو الايه الكلام الايه الكلام المفيد. وطبعا عندما طبعا هذا كما قلت لك هذا مبحثه في النحو، اللفظ يعني خرج من كلمة اللفظ من ايه، من الاشارة ليست كلاما، صح، الاشارة ليست كلاما، والكتابة ليست ايه كلاما. فالكلام لابد ان يكون ايه ملفوظا، لابد ان يكون ايه ملفوظا. فاصطلاحا اللفظ المفيد، لفظ يعني خرج من لسانك ومسموع وله إفادة، هذا هو الايه، هذا هو الكلام. واقل ما يتعلق منه الكلام اسمان او فعل واسم، اقل ما يتعلق منه الكلام لانه كلام اسمان او فعل واسم. مثال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام له معنى، خلاص، وتالف من ثلاث اسماء، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال الثاني اللي هو من فعل واسم، استقام محمد، استقام هذا ايه فعل، ومحمد هذا ايه اسم، فهذا ايضا ايه، هذا ايضا جملة صحيحة، وهذا ايضا كلام مفيد. اقول الفرق بين الكلام أو دراستك للمسائل اللغوية في علم الأصول يختلف عن ذلك في علم النحو. فلو تكلمنا عن الكلمات في علم النحو، فالكلمة في علم النحو ينظر إليها من حيث بنيتها، من حيث إعرابها، ومن حيث في علم النحو إعرابها، خلاص، وهل هي هذه الكلمة هل هي جامدة؟ ها؟ هل هذه الكلمة مصروفة أو غير مصروفة؟ هذا الذي ينظر إليه العلم النحو. أما علم الأصول لا ينظر إلى هذا إلا بالقدر الذي يعينه على أن يعرف مدلول إيه؟ الكلمة. يعني هو ينظر في هذا لأن عينه تنظر إلى مدلول الكلمة، يعني ما تدل عليه هذه الكلمة. ولهذا فإنك تسمع كلاما لا تسمعه مع الأصول، مع الأصوليين، مع النحويين، يقول هذا الكلام عام، هذا الكلام خاص، هذا الكلام مطلق، هذا الكلام مقيد. ما هذا؟ إذن لأنه يريد أن يقول طالما أن هذا الكلام عام إذن يعم كل إيه؟ أفراد المتكلم عنه. إذن هو لما يقول عام وخاص ومطلق ومقيد هذا سوف يفيده في مدلول الكلام. لما يقول أن هذا الكلام عام، أن كلمة كل تعم، إذن الحكم سوف يكون في كل الجزئيات وكل أفراد هذا الإيه؟ هذا الذي يعمه الحكم. عندما يقول والعصر إن الإنسان في خسر، فيأتي الأصولي ويقول ألف واللام هنا لن يكون مثل ما يقول النحوي الآل هنا للتعريف والآل هنا فيها كذا، واختلف البصريون والكوفيون هل نقول آل أم نقول ألف واللام، هذا مباحث الإيه؟ النحوي. أما الأصولي يقول آل هنا معناها عام، الإنسان أي كل إنسان في خسران، إذن الخسارة أنا عمت كل إيه؟ إنسان إلا الذين آمنوا. يقول النحوي الذين هذه اسم موصول وفيه كذا ومبنية وفيها كذا وكذا وكذا وكذا، خلاص أقل ما تقال هذه الكلام فعل واسم أو اسمان. طب واحد يقول أنت تقول أقل ما يتألف به كلامين والكلام اسمان أو فعل اسم، طيب هل كلمة مثلا قم هذا كلام أم لا؟ ولا كلمة واحدة؟ طب لا لا تتألف إلا من كلمة واحدة. مش احنا قلنا أن الكلام يتألف أقل ما فيه من كلمة من إيه؟ من اسم، من اسمين أو اسم وفعل. ها؟ طيب أنا قلت لك قم كلمة ولا كلام؟ قلت أن قم هذه إيه؟ كلام. كيف هي كلام وإنها لم تتألف إلا من كلمة واحدة؟ ها؟ قول يا محمد. لأن لم يذكر مفهوم دمنين، يعني قم يا محمد قم يا حبيب، لأنه في إيه؟ سمحنا في اللغة. ها؟ وكذلك أفاد نعم. هذا كما تقول يا محمد، ولكن أنت تقول لأن في ضمير هنا، ضمير محذوف اللي هو ضمير إيه؟ سمي أنا تقديره هو إيه؟ أنت. وكأني قلت قم يا محمد، أو كأني قلت قم أنت، كأني قلت إيه؟ قم يا محمد، أو قلت إيه؟ أو قلت قم أنت. فهذا يدل على إيه؟ على أنه أن الكلام أقله اسمان أو اسم وفعل. واحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. يعني الكلام كثيف، قام محمد وفعل كذا وكذا وكذا، هذا كلام. طب مفرد الكلام إيه؟ كلمة، كلمة واحدة. والكلمة يا أخوانا إما أن تكون اسما أو تكون فعلا أو تكون إيه؟ حرفا. وكما علمتم أنتم في النحو أن أن أن عندما نقول ونحصر الكلام إلى اسم وفعل وحرف، كما قلنا أن هذا بالاستقراء، بالإيه؟ بالاستقراء، يعني أن العرب تتبعوا، العلماء تتبعوا لغة العرب، فما وجدوا كلمة إلا أن تكون اسما أو فعلا أو إيه؟ حرفا. ما في كلام في لغة العرب إلا إما أن يكون هذه كلمة اسم أو فعل أو إيه؟ أو حرف. فالاسم، ركز معنا، فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، ما دل على معنى في نفسه. طب مين يقول لي كلمة ما دل على معنى في نفسه أخرجت ماذا؟ على إيه فايدة؟ ما دل على معنى في نفسي، كلمة في نفسي أخرجت ماذا؟ يا عم انا بيرفع لك الذي يرفع لك ما في حاجه اسمها اخراج الزمن. ها اخراج الفعل والحرف خطا. ها قمار اخرج ما دل على معنى. اخرجت ماذا؟ اخرج ما دل على معنى. خطا. ها اخرج ماذا؟ اخرج الحرف. كل هذا خلاص كل الحرف. انت تقول اخرجت مش عارف غير الزمن وانت تقول غير كذا. احنا عندنا اسم وفعل وحرف, نحن نعرف الاسم, فلا بد ان في تعريف الاسم يخرج الايه الحرف والايه والفعل. عندما اعرف الاسم فلا بد ان يكون هذا التعريف مخرجا للايه يخرج ايه الحرف, يعني اسم والحرف يخرجان من الايه من التعريف. فعندما اقول الان الاسم ما دل على معنى في نفسه, لان الحرف لا يدل على معنى الا اذا كان مع ايه مع غيره. عندما تقول ايه تاتي الايه تقول الى, اقول لك ماذا تريد؟ تقول اريد الى, اقول لك الى هذه ليس لها معنى. ايه الى هذه؟ الى ليس لها معنى. الى ليس لها معنى الا اذا قلت الى البيت, الى المدرسه, الى الدكان. يبقى اذا انا عرفت ايه الى هنا معناها ايه يعني إيه؟ آه نعم يعني هنا غايتي الدكان, غايتي البيت. يبقى اذا هنا الى لا تدل على معنى الا في ايه في غيرها. فعندما يقول تعريف الاسم ما دل على معنى في نفسه خرج ما دل على معنى في ايه, ما هو المال دل على معنى في غيره؟ الحرف. من غير اشعار بالزمن, يعني الاسم عندما يكون محمد, احمد, ايهاب, عمرو, هل هنا في ماضي او مضارع؟ اما اقول يا عمرو او عمرو, هل هنا كلمه عمرو هذه تدل على مضارع او ماضي؟ لا تدل على. يبقى من غير اشعار بالزمن خرج ايه؟ يا ابني ارفع يدك. ها قول يا حامد. خرج الفعل, لان الفعل لابد وان يشارك الزمن. اما اقول ايه يصلي, فهذا معناه ان هو يصلي الان. اين محمد؟ يصلي, معناه ان هو ايه يصلي الايه الان. اما اقول لك اين محمد ماذا كان يفعل؟ تقول ايه صلى, هذا معناه الماضي, صلى في الماضي. يعني اذا الفعل عندما يصلي اشعرك بالزمن المضارع, بالزمن اللي انت فيه الحال. وعندما قلت صلى اشعرك بالزمن الايه الماضي. فاذا الكلمة عندما اقول هنا الاسم ما دل على معنى في نفسي من غير اشعار بالزمن خرج ايه الحرف وخرج ايه الفعل, فما تبقى الى الايه الاسم. طيب وهو ثلاثة انواع. هنا كلام الاصوليون او كلام الاصوليين ثلاثة انواع. هذه الانواع لم يقلها النحويون لانهم لا يرون ذلك. يقول الاسم ما يفيد العموم كالاسماء الموصولة, وما يفيد الاطلاق كالنكرة في سياق الاثبات, وما يفيد الخصوص كالاعلام. ركز معي هنا جدا واقول واكرر قولي هذا, اننا الان ناخذ الكلام اجمالا وناخذ مباحث الاصول اجمالا. فلو لم يفهم احدكم سواء من الرجال او النساء فلا يقول انا لم افهم هذا الدرس, لان هذا الدرس سوف ياتي بعد ذلك مفصلا, سوف يتكلم عن العموم مفصلا وعن الاطلاق مفصلا, المطلق والمقيد مفصلا, وسوف يتكلم عن الخصوص مفصلا. ولكنك الان تاخذ الكلام اجمالا يعني تفهم شيئا, فلو لم تفهم شيئا الان سوف تفهمه بعد ذلك باذن الله. اذا هنا اقول ان الاصوليين قسموا الاسم الى ايه اقسام لا تجد في الايه عند النحويين. قسموا الاسم الى ما يفيد العموم كالاسماء الموصوله, كالاسماء هو طبعا بياتي بمثال يعني, والا في اشياء تفيد العموم غير الاسماء الموصوله. ما يفيد العموم كالاسماء كالذي. اذا عندما يقول لي مثلا محمد هل انا من اقول نعم, يقول لي حامد هل انا نوم نعم, زينب هل انا نوم نعم, بيرت هل انا نوم نعم, امة الله هل انا نوم نعم, فاطمه هل انا نوم نعم, اقول نعم كله نعم. لما؟ لان لفظ الذين هذا ايه يدل على ايه؟ يدل على الايه؟ على العموم, سواء محمد او احمد او ابراهيم او خليل او عمرو او فاطمه او زينب او خديجه او كله, لان ايه؟ كلمه الذين تدل على ايه؟ على العموم. يبقى هذا النوع الاول من الاسماء انه يدل على ايه؟ على العموم. اما اقول لك ايه اكرم من في الدار هذا يدل على ايه؟ عندما ياتي اقول لنا الايهاب يا ايهاب اكرم من في الدار، فاتى ايهاب واكرم كل من في الدار الا محمد، هل هو امتثل الامر؟ اذا انا اخطا هنا خلاص. انتوا هذا هو الايه العموم. طيب يبقى اذا القسم الاول من اسماء ما يفيد الايه العموم، وهذا باب العموم باب سوف ناخذه بمفرده، باب اسمه باب العام والخاص. الثاني ما يفيد الاطلاق كالنكره في سياق الاثبات. اولا اريد ان ابين لك على سبيل الاجمال الفرق بين العام والمطلق، حيث سوف ناخذ باب اسمه العام والخاص وسوف ناخذ باب اسمه المطلق والمقيد، ولكن على سبيل الاجمال اريد ان ابين لك واوضح لك الفرق بين العام والايه والمطلق. اعطيك فرقا مثالا بسيطا جدا تفهم به ان شاء الله. اما اقول اكرم من في الدار، اكرم كل من في الدار، اكرم ايه رجلا، واتى ايهاب فاكرم احمد، هل ايهاب امتثل الامر؟ نعم. طيب اكرم حامدا، هل ايهاب امتثل الامر؟ نعم، لم يكرم لا احمد ولا حامد، واكرم صلاح، هل امتثل الامر؟ نعم. اذا كلمة اكرم رجل هذه نكرة في سياق الايه؟ اثبات، فهذا في المطلق، بمعنى ان ايهاب من حقه ان يكرم اي احد من هؤلاء، وهذا نسميه العموم البدلي، يعني ممكن هذا او بدله هذا او بدله هذا او بدله هذا، فالمطلق يسمى بالعموم الايه؟ البدلي، يعني ممكن ان يكرم اي احد. اما العام يسمى بالعموم الايه؟ الشمولي، لابد وان يكرم كل احد. يبقى اذا انظر الفرق عندما يقول ربنا ايه؟ فتحرير رقبه. تحرير رقبه هذا مطلق ام عام؟ الذي يريد ان يقول انا الان فرقت بين العام والمطلق، انتظر، فقلنا العام عموم ايه؟ شمولي يشمل كل افراده. اما قلت لك اكرم رجلا او اكرم امرأة، يبقى انت ممكن تكرم اي امرأة موجودة، ولكن لا يمكن ان تكرم كل النساء، لان انا ما قلت لك اكرم كل النساء. ومع ذلك فالعموم لو قلت اكرم النساء فانا عممت كل النساء على سبيل الشمول، اما لو قلت اكرم امرأة فانا عممت النساء بس على سبيل ايه؟ البدل، يعني ممكن اي امرأة تكرمها. فهمتوا الفرق بين هذا وذاك؟ طب في قوله تعالى افتحيه رقبة، هل هذا عموم ام هذا اطلاق؟ ها؟ عموم ولا اطلاق؟ تفضل. اقول ان هذا اطلاق. ما اسمك انت؟ محمود. نعم يا محمود. اطلاق او عموم بدل. لماذا؟ لان هذا فصل رقبة لم يخص رقبة. نعم، اطلاقه عندما يقول فايه تحرير رقبة، الله سبحانه وتعالى ما قال لك حرر كل الرقاب الموجودة، لا تحرر كل العبيد، ما قال ذلك الله سبحانه وتعالى، بل قال تحرير ايه رقبة واحدة، تحرير ايه رقبة واحدة، تحرير ايه رقبة واحدة. لكن اي رقبة؟ هل العبد اللي اسمه زيد ام العبد اللي اسمه عبيد، ام العبد المراه الامل اسمها فاطمه، ام الامل اسمها زينب، ام الامل اسمها خديجه؟ ها ايوه، يبقى اذا هذا ما يسمى بالايه؟ بالاطلاق، لانه عموم ايه؟ بدلي، يعني واحد فقط يكفي في الاطلاق، واحد فقط يكفي، اما في العموم لابد ان يكفي كل ان يكون كل ايه؟ كل جزء كل افراد العموم ايه؟ تاخذ الايه؟ الحكم. فهمتم يا اخوان؟ طيب يبقى إذا الاسم ينقسم إلى ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، ما يفيد الخصوص كالأعلام. عندما أقول لك أكرم محمدا، ها فأنت أتيت أكرمت محمدا، امتثلت الأمر؟ طب لو أنت قلت لك أكرم محمدا فأكرمت صلاح، امتثلت الأمر؟ لا. لما؟ لأن هنا نعم هذا هو الخصوص، هذا هو المكان قال هو ما يفيد له الخصوص كالأعلام، فالعلم تدل على رجل بعينه أو على امرأة بعينها أو على شيء بعينه، فهمتم؟ والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة. يعني هيئة الفعل تدل على زمن من الأزمنة ليه؟ الثلاثة، إما الماضي أو المضارع اللي هو الحال أو ليه؟ أو المستقبل، نعم. وإما هو إما ماضي كفهم أو مضارع كيفهم أو أمر كفهم. ما هو الأمر هنا يا إخواننا هو إحنا هنا زمن ماضي وزمن مضارع وزمن أمر، وفي زمن اسمه زمن أمر. مش إحنا قلنا الأزمنة ما يدل على إيه؟ ما يدل بهيئتي بأحد الأزمنة الإيه؟ الثلاثة. ما هي الأزمنة الثلاثة؟ ماضي ومضارع ومستقبل. ما ايه امر هذه؟ لان لا يوجد فعل كما شرح لنا الدكتور في شغل الذهب، لا يوجد ايه؟ لا يوجد فعل بهيئته يدل على المستقبل، لا يوجد فعل ايه بهيئته يدل على المستقبل، ولكن هو يفهم منه المستقبل وهو الامر. الامر هو الذي ايه يدل، يعني لا يوجد فعل يدل على المستقبل الا الامر، الا الايه الامر هو الذي يدل بهيئته على الايه. اما اقول لك ايه قم، هذا امر ولكن يدل على ايه؟ على المستقبل. لان لا اريد ان تقوم قبل ان امرك بالقيام ولا مع امر للقيام، اقول لك قم فانت سوف تقوم بعد ان اقول لك ايه قم، نعم. والفعل ما دل على معنى في نفسه واشعر بهيئته لاحد الازمنه الثلاث، وهو اما ماضي كفهم او مضارع كيفهم أو أمر كفهم. والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له، كل أقسام الفعل يفيد الإيه إطلاق، ما في فعل يدل على العموم. عندما تقول مثلا إيه صام صلاح يوم الخميس، هل هذا يدل على أن صلاح يصوم كل يوم الخميس؟ لا يدل، هو صام فقط على إيه؟ يدل على ايه؟ على فعل فعله، على ايه؟ على شيء ايه فعله، وهو ايه؟ انه صام يوم الخميس هذا. طيب عندما نقول سهى النبي صلى الله عليه وسلم في السجدة، خذ بالك من هذا السؤال، من اجابه له هديه، من اجابه له ايه هديه. قلنا عندما قلنا صام صلاح يوم الخميس لا يدل ذلك على ان كل خميس يصومه صلاح، لا يدل ذلك لأن الفعل لا يدل على ذلك، لكن لا إلا بقرينة. أما كل يصوم صلاح كل خميس أو صلاح صام يوم الخميس كالعادة، يبقى هذا يدل على إيه؟ بس ليس بذات الفعل ولكن بقرينة، وهي إيه؟ كالعادة كله. طيب عندما نقول هذا السؤال هو سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، ركز معي، سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، حتى اكون يعني حتى انتم يعني ايه تتاكدون من كلامي. ادي انا اخرج الهديه الان، خمس جنيهات، خمس جنيهات خلاص اقول يعني سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، هل هذا الفعل يدل على ان النبي كلما سهى أو أحد المكلفين كلما سهى يسجد أم لا؟ نعم. لو قلنا نعم معنى هذا أن الفعل يفيد العموم، يعني معناه عندما يقول سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد معناه ذلك أن كل سهو للنبي يسجد فيه، أو كل سهو، يعني أنا أقصد معنى، اسمع ركز معي، عندما أقول سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، كلمة سهى هذا فعل أنا لا لا لا لا لا لا، أنت عندما تقول لا تفيد العموم سيد، ولكن أنا أسألك سؤال، أنت تقول لا تفيد العموم، أنا بسألك سؤال، ولما عندما يفيد العموم كيف نحن المقتدين من النبي صلى الله عليه وسلم استفدنا من ذلك أننا نسجد عند كل سهو؟ نحن لا لا لا لا ما لا مش هذا، ما احنا بنتكلم ان هو تذكر ان هو سهى، يعني على ان تذكر ان هو سهى، ليس هكذا، نعم. نفس ما تقول هذا لان هذا مو شعير. اما كيف استفدناها حكم شرعي من واحنا مع حكم شرعي بنستفيده من الالفاظ يا ابني؟ ها ها لا يكاد تدرون ولكن الا الامر اخر. لا لا انا انا انا فاهم ان طبعا في نصوص اخرى تبين ان لكن انا اتكلم لو نحن اخذنا هذا النص لو ان اساها النبي صلى الله عليه وسلم كيف نجعل كل سجود نسجد فيه؟ لا انا كل يا اخواننا اننا استفدنا ذلك بالقياس يعني كما قلت لك اننا ممكن نستفيد العموم ليس من ايه من اللفظ ولكن بايه بقرينه ايه اخرى عندما اقول مثلا سهى النبي صلى الله عليه وسلم في سجد خلاص يبقى انا كرجل فقيه اقول اذا لما هو سهى سجد اذا قياسا على هذا السجود كل ايه كل سهو ايه يسجد فيه. يبقى انا استفدت يعني كما قلت كما قال الذين قالوا انه انها لا تفيد العموم هذا هو صار لا تفيد العموم ولكن عندما يسال كيف استفدت من ذلك اما ان تقول على سبيل القياس وممكن ان تقول كما قال حامد من نصوص ايه اخرى ولكن ليس من هذا الايه هذا فهمتوا يا اخواننا فهمتوا الكلام اتفضل انت اقرب واحد جاوب اخونا بيسال احمد بيسال في سؤال في الفقه ونحن قلنا ان الفقه لا اساس الفقه تجاب في وقت الفقه ومع ذلك لانك يعني اول مره يمكن تاتي اصلي مره اقول لك ان كل سهو نعم له سجود ولكن السجود على حسب سبيل الوجوب او سبيل السنيه يعني قد يكون السجود على سبيل السنة إنه أي شيء مندوب وبعض الأحيان يكون على سبيل إيه؟ الوجود نعم والحرف ما دل على معنى في غيره الحرف إيه؟ ما دل على معنى في غيره يعني كما قلت لكم أن الحرف لا نستطيع أن نقول أن الحرف له معنى لابد أن يكون الحرف هذا داخل إيه؟ داخل الجملة الحرف داخل ايه الجمله والا الحرف عندما اقول لك فيه هتقول لي فيه ايه او من ايه لازم فاذا الجمله تدل على المعنى الذي نريده في الايه في الحرف طيب يقول ومنه الحروف يعني نتكلم مع بعض الحروف الواو وتاتي عاطفه فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه الا بدليل ما معنى هذا الواو هذه لما اقول لك انا ايه وا هتقول لي وا انت تبكي تعيط كيف تقول لي اقول وا ما معنى وا لابد ان اقول مثلا اقول لك ان الصفا والمروه من شعائر الله فالواو هنا دلت على ايه على اشتراك شيئين في حكم ايه واحد الصفا والمروة من شعائر الله إذا فلا علمت أن الواو هنا للاشتراك لما أتت الواو في إيه؟ في جملة فهمتوا هذا؟ الجملة هي دلت لنا ولهذا سوف تجد بعض الحروف تدل على أكثر من معنى ولكن المعنى يظهر في إيه؟ في الجملة في إيه؟ في الجملة صح؟ طيب هنا يقول والواو تأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل عندما أقول لك إن الصفا كما خذ بالك من هنا ركز معي ما اسمك يا ابني ما اسمك أنت من أين يا محمود من أين طيب ركز معي الآن أنت كأصولي المفروض أن تفهم مدلول هذه الحروف لأن على حسب مدلولها على حسب الحكم عندما نقول إن الصفا والمروة من شعائر الله علمنا أن حكم الصفا وحكم الإيه كسهما من إيه من شعائر إيه من شعائر الله طيب لما قال الله إن الصفا والمروة من شعائر الله طب انا اريد ان اسعى بين الصفا والمروه، ابدا بالصفا ام ابدا بالمروه؟ بالصفا. لماذا؟ الواو لا تفيد الترتيب، هذا في اللغه، او تفيد مثل اشتراك العصر، لا تفيد الترتيب. انا لما اقول مثلا جاء عمرو ومحمد، ليس معنى ذلك ان عمرو اتى قبل محمد، وليس معنى ذلك ان محمد اتى قبل عمرو، ولهذا نقول الواو لا تفيد الترتيب ولا تنافي الترتيب. طب ولما قلنا نبدا بالصفا؟ من من من شيء خارجي. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدا بما بدا الله به، ابدا بما بدا الله به. فلما بدا الله بالصفا علمنا ان الله بدا بالصفا